بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري تسعة من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na fadhlu sadaqa, na tulikuwa tumebakisha hadithi moja chini ya mlango huu tumalizie. Qala rahimahullahu ta'ala rawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نصب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، يعني في حالة النصب وفي حالة الجر وفي حالة الرفع. يكيجا كتكيكوني مرفوع إيفو يجينا فتحة، يكيوني مجرور يجينا فتحة، يكيوني منصوب يجينا فتحة. فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر. نبي من بكري وكتكا حال كل غلنا إعرابيا كي وزكوا بيروحا إكيواني مرفوع، بيراحا إكيواني منصوب، نبيريحا إكيواني مجرور. وقوله بخ يقال بالتسكين بخ، وبالكسر مع التنوين بخ. قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. وقوله مال رابح يروى بالباء الموحدة من الربح الأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنى من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي: رابح أي ذو ربح، ومن رواه رائح أراد أنه قريب الفائدة. كنا هي بالياء المثنى شوي كويلزة الموحدة shakueleza maana yake nini. Almuhim, hii lugha mara nyingi mtaiona katika kutubu turath, vitabu vya wanaovioni wa zamani. Mara nyingi lafzi kama hizi kama muhmala, mu'jama, au almuwahada, almuthanna, almuthallatha na mingineyo katika sifa za ashkali za huruf, mara nyingi mtaziona katika vitabu vya turath. Na hili wameliweka ulama ili kusitokee al-labs fi qira'ati al-kalimat, katika kusoma hizi kalimat. Hapo mwanzo, kabla ya kuja hivi vitone au kabla ya kuwa vichoro hivi vitone katika hizi herufi, ilikuwa havichoro hivi vitone, bimaana ta, ba, fa, zote ziko vile vile. Sasa hakuna kitone chini wala juu, hakuna kitu. Sasa bait iko vile vile hivi tu, kama meno tu, bait kama reki vile. Sasa kwa mtu asiyefahamu hawezi kuelewa kumeandikwa nini. Sasa hii ni bait nini, kitu gani, hajui. Sasa wanaovioni kuondoa hiyo laps walikuwa wakihitaja kama bait ile ba, basi itatajwa kama hivi ilivyotajwa hapa, akasema bilba'il muwahhada, sawa. Alafu ya kama hapa bilya'il muthanna, kisha ta hivyo hivyo, hatta almuthanna alfawqiyya. Sasa pale ashazitaja zile sehemu zenye vitone zote, ikawa ni sahali zaidi kuweka hivyo vitone badala ya kuandika muthanna muthallatha na nini, basi kaja vitone tu mara moja. Kwa hivyo hizi alfaz, na wakati mwingine zaweza kuwekwa pia hivyo vitone na zikaandikwa pia hizi alfaz, kuonyesha dhiqa waliokuwa nayo wale ulama alqudama. Walikuwa alqudama indahum inaya kabira jiddan, isije ikawa ni tashifu imetokea, badala ya nun imewekwa ba. Kwa mfano ndio kaona waandika hivi mbele yake, ili ujue hakika hii ni ba inayokusudiwa hapa. Kwa hivyo, kwa mfano tukizungumzia herufi ya alif, wacha tusomee mara moja kisha basi, maisha yenu inshallah mkiziona kokote si usumbue. Alif haina sifa yoyote. Alif yajulikana kama kijiti, haina sifa yoyote. Hakuna alif ina kitone chini wala kitone juu wala ubavuni. Alif iko vile vile. Amma alba, utasikia alba almuwahhada. Atta, utasikia almuthannatu alfawqiyya. Almuwahhada kwenye ba, almuthannatu alfawqiyya kwenye ta, na tha utaona almuthallatha. Wakusudia nini? Kusema almuwahhada ay bi nuqtatin wahida, ina kitone kimoja, almuwahhada. Na ukisikia almuthannatu ay bi nuqtatayn, ina vitone viwili. Sasa yategemea, ikiwa ni ta utasema almuthannatu alfawqiyya, yani bimaana vile vitone viwili viko wapi? Viko juu, ndio ta hiyo. Na ikiwa viko chini taandikwa tu bilia almuthanna, viko chini. Kadhalika almuthallatha ay bi thalathi nuqat, ina vitone vitatu ambao ndio nini? Tha, viko juu. Alafu hizi huruf ambazo zina vitone zaitwa almu'jama, alhuruf almu'jama, huruf zote ambazo zina vitone. Kwa hivyo tukija kwa mfano alba'u wata'u watha'u, zote zi min alhuruf almu'jama, vina vitone. Ta'ti manquta, hurufi ambazo zaja zikiwa na vitone. na zile herufi ambazo zaje bila ya vitone zaitwa muhmalan, muhmalan bi maana hazina vitone, la chini la juu, muhmal. طيب نكسم الجيم المعجمة تكون من شنين؟ ها؟ نعم جيم من بينني كتون سيو. الحاء المهملة مناك هينا هينا كتون. الخاء المعجمة تكوني هنا كتون سيو جيو سوا سوا. سما الدال المهملة دال. Kwa hivyo kwa namna hiyo yenye kitone inaitwa mu'jama na ile ambayo haina kitone inaitwa muhmala. Na ya utasema almuthannatu tahtiyya, so ina vitone viwili chini. Na nun itakuwa almuwahada, almuwahada alfawqiyya, sababu kitone kiko wapi? Kiko juu. Kwa tumefahamu hapa kuwa كنا الحروف المعجمة وهي ما تحتوي في كتابتها على نقط. حروف المعجمة نزيلا بازو زينا فيتوني. والمهملة لا تحتوي على نقط، بمعنى قد أهملناها من النقط، هتكويك فيتوني. كذلك وقت منجين وإذا كسيما الدال المعجمة تكون من شنين؟ الدال المعجمة ما ناكنين الذال ميونا يزيك ويتو فيلي فيلي دال لكن تو الدال المعجمة وتمانيش الذال. نو كسيما السين المعجمة لتكوى الشين ومانيش اني فيتوني. كنا من ايو نفكر ان شاء الله بإذن الله تعالى كنزي اساسا مكيكوتانا كتك فيتابو فيا وزي يميانك كوى هيفو لتكوى ميليوى هو كسودي أنين نديو لغة يتمكها أبا كيف يسمى يروى بالباء الموحدة في اليوم ناكنين مكيباء ناكتون كموجة شين. كذلك أبا سمى ويروى بالياء المثنى ناكي ناكتون ويويري شين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أبو طلحة رضي الله عنه هو زيد بن سهل الأنصاري، لكن زيد ابن سهل الأنصاري زوج أم أنس ابن مالك رضي الله عنه راوي الحديث. وما كي أنس يتنان؟ نعم نانا جوجينا. نعم أم سليم. أها جينا لكن نعم يعني كنيا يا ام سليم جينا لك جينا لك كامل. نعم كنتم تجوا الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها نين ديو منامكي وكوانزا امبايا اميولي ومهرياكي كوني اسلام ابي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة لسليم كسليم كواكي كون ديو مهاريا أم سليم رضي الله عنها الرميصاء هل كواكي سفيك سانا برجحان عقلها رضي الله عنها. نبباك أنس هل كوفا كتك كفر مالك بن النضر هل كوفا كتك كفر هل فكوجة متون سنم مدينة akakimbia akaenda zake Sham. Alikuwa mlevi, ilivyoharamishwa pombe akaona atakosa, hakusilimu asla, akaondoka akarudi akaenda zake Sham, akafia huko. Mama yake Anas akaolewa na Abu Talha radhiyallahu anhu. Qawluhu anna Aba Talhata kana akthar al-ansari fi al-madinati malan وكان أحب أمواله إليه بيرحا. قال وبيرحا هو بستان كان في الجهة التي قباله المسجد، في الجهة التي قبالت المسجد يعني بيرحا نبستان أمبال الكوى وباند ومبيريا مسكيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها. وجاء في رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويستظل فيها. نتوم صلى الله عليه وسلم لكوى كينجيا كتكي لبستاني akinwa maji, kuna maji matamu pale ndani, ni kisima lakini maji yake matamu, na watu walikuwa ndio maji wanaokunwa. Na mpaka leo katika baadhi ya nchi maji wanaokunwa ni ya kisima, lakini wewe jaribu nenda kanywe ile maji ya kisima pale leo, kama kesho utamka salama, utamka warizana, wale matumbo yao yashazoea, shazoea waishi hivyo. Sasa kuna visima vingine maji yake wa kidogo yana afadhali kuliko vingine. Kama kwa mfano Mombasa, ukienda sehemu za Old Town huko katika miji ya kale, utapata kuwa maji ya visima vyake yana chumvi zaidi. Na ukienda katika sehemu kama hapa tulipo sehemu msikiti huu, ukionja kisima chake maji yake matamu, hayana chumvi sana. Kwa tegemea ile ardhi pale palipo chimbo yale maji. Sababu Talha katika shamba lake yale maji yaliyokuwa yakitoka katika kisima kile yalikuwa ni matamu. Sio matamu maana yake ni yani chumvi yake si kama visima vingine. Kuna sehemu ile chumvi ni nyingi, haiwezekani kunywa. Hata ukitawadha pia utahisi mwili wako unanata baadaye, namna chumvi ilivyokuwa ni nyingi. Na ndio siku zile yule khurafi alisema kuwa katika kisiwa cha Pate kule Lamu kulikuwa maji yakitoka ya chumvi. Jamaa wakasema someni Maulidi ya Simtu Durar 100, zikasomwa kila nyumba, maji yakageuka matamu. Muulize Imam Jambe natoka Pate, asema mrongo tu, maji yako vile vile tu. Ndio tukawaambia hapa Old Town sindo mwaishi nyinyi, wengi makhurafi waishi Old Town. So many 1000 maulidi za Simtu Durar, kisha mfanye maji ya msikiti yenu hayo ya mitamu, fanya ya maji yawe tamu, yawe juisi haswa, muone kama itakuwa. Na hizi katika ule uongo ambao hueneza kwa maskini awamu wasioelewa, ili kuona lile jambo wanalolifanya ni haki na ni kheri. Basi mjua nasihi, jamaa walalamika maji ya chumvi kulikweli katika mji wa kale huko. Twawaomba bwana makhurafi, twaomba tu ile bwana alisema tena, iko kwenye clip kwenye video, sio maulidi 100 zilipigwa, maji yakawa tamu tamu kabisa. Haya, fanyeni mineral water hayo kwa maulidi 1000, muone kama atakuwa kwa bid'a. Hakadha albid'a. Almuhim, kuna tofauti katika visima kwenye uchumvi wake na uchache wa ile chumvi. Qala wajaa fi riwayatin fil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yadkhuluha wa yastadhillu fiha. Kuja katika riwaya Bukhari kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia katika ile bustani kwa ajili ya kupata kivuli, apumzikia pale. وأخذ العلماء رحمهم الله من ذلك جواز قصد البستان للراحة فيه. ونوفيوني وكتكوا حكم يكوا يجوز كسودية بستاني كواجيريا كبومزيكا والاستغلال وقضاء شيء من الوقت تحت ظل الشجرة في كجوز كويندك تفتكي فولي كتكا بستاني نمتو كابتيشا وكتواكي بعد أكيوا apumzika katika kivuli cha mti. Mtu anaweza kushangaa kwa nini lazungumziwa hili, kwani kuna shida gani mtu akienda kwenye bustani mpaka maulama wasemistambatu mina. Sikilizeni niombe kitu kimoja, salafu walikuwa hawapotezi hata dakika moja yao, umri kwao ulikuwa ni kitu ghali sana. Sasa wakipata hadithi kama hii, angalau ili afueni kwa mtu kumbe kweli aweza kupumzika, sababu wao walikuwa hawapumziki daima, ima wako kwenye ilmu, kwenye ibada, kwenye hakuna bali yuhasibuna anfusahum hatta fi anfasihim, pumzi anaovuta mtu ajihesabu kwa je amemtaja Allah au la. Yani kwa ya, kufikia hali hii namna walivyokuwa kichunga wakati. Sasa hivi kila siku ni picnic kwetu, kila siku ni siku ya mchezo, kila siku kuna wakati wa upuuzi. Sasa mtu anaweza kushangaa kwa nini shekhe hapa azungumzia swala hili, kwani kuna ubaya gani mtu kupumzika? Kwa sababu watu wamezoea, aweza toka mtu siku nzima apumzika ta habari yana. Ndio sisi tulivyo leo, sio? Lakini salaf walikuwa wakichunga sana wakati wao, ndio maana wakipata hadithi kama hii waeleza faida kama hii, kumbe yafaa kwa mtu kwenda katika bustani akapumzika akapata kivuli. Sababu wasingepata hii dalili, hata pia kuketi chini ya vivuli na kupumzika wasingefanya. Kini hii dalili kawapa kuwa kumbe yafaa kufanya hivyo. Wa akhadha minhu ulama ibahat isti'dhab alma, pia wanaovioni wakachukua hukumu ya kuwa kumbe ni mubah kwa mtu kutafuta maji mazuri matamu. Kwa mtu akasema kuwa mimi natoka naenda kutafuta maji mazuri mahali fulani, naenda chukua, yafaa, ni mubah. Wa talab alma al'adhab at-tayyib, wanaovioni wakachukua hukumu pia kujuzu kutafuta maji matamu mazuri. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yadkhuluha wa yashrabu min ma'in tayyibin fiha, samtun sallam alikuwa akiingia katika ile bustani akinwa katika maji mazuri yaliyoko katika ile bustani. Wa muradu Anas radiyallahu anhu min dhikri dukhul an-nabiy sallam kaunihi yastadhillu fiha wa yashrabu min ma'ihi tayyib, malengo ya Anas kutaja kwa Mtume sallam alikuwa akiingia katika bustani hilo na kuwa alikuwa akikaa kwenye vivuli vya miti yake na akinwa katika maji yake matamu, makusudi yake ni bayanul qimati al'azimati li hadha albustan, kubainisha qima kikubwa cha hili bustani, kwa si bustani dogo, ni bustani adhimu. Mpaka Mtume sallam anwa maji yake na kwenda kutafuta kivuli pale ndani. والمكانة العلية له عند صاحبه كذلك, kubainisha namna ili shamba lilivyokuwa na cheo kikubwa kwa huyo mwenye ili shamba Abu Talha. فمن مكانة هذا البستان العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخله ويشرب من مائه, katika kuonyesha qima na kuwa hili shamba ni adhimu kwa yule mwenyewe, ni kwa ile bustani alikuwa Mtume sallam akiingia akinwa katika maji yake kunisho mpaka Mtume sallam akiingia pale. Fakana ahabba amwali Abi Talha radhiyallahu anhu ilayhi, kwa hivyo kawa ndio mali anaoipenda zaidi Abu Talha. Na hapa pia tutapata faida kwa masahaba walikuwa wakiweka mali, wana mashamba, kwa hakuna matatizo kwa mtu kuwa na mali, kuwa na mashamba, kuwa na makazi yake, si haramu, bali muislamu atakana afanye kazi atafute katika dunia. Na lau kama ingelikuwa ni makosa, Allah subhanahu wa ta'ala asingesema wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Aliposema amwalikum, wazi wazi yaonyesha kuwa yatakikana muislamu atafute mali, sababu ile mali yaweza kuwa ni chanzo cha kuipa nguvu dini. Na ndivyo ilivyo, da'wa yoyote ikipata mali na kukawa na ikhlas ndani yake, biidhnillahi ta'ala ile da'wa itafunguka na kupanuka, sababu mali ndio watumia kama kujenga misikiti, mali ndio iweza kutumiwa kuweza kuwasaidia wanafunzi katika kula, sehemu za kulala, na wanapotumwa sehemu wakawa wasaidiwa wale wanafunzi kwenda kueneza ilmu. Ama utampeleka mtu mashambani huko akafanye da'wa kisha wamwacha tu huko atakwenda kutafuta chakula kama simba huko, wamsimamia yule mtu katika dunia yake akaye afanye da'wa hii, ataka nini? Ataka mali. Ndio kaona masahaba walikuwa na mali, na mmoja katika wao Abu Talha radhiallahu anhu, bali alikuwa na mali nyingi kuliko watu wote wapi wa Madina, كما رويز أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار في المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحا. إنغاوهي مالي هايكوينجية كتكنيوزاو وكيساو آخرا، ولكو وكفانيا شغلزاو نبيشارزاو لكن هذي كوينجية كتكنفسزاو مبكا وكيساو آخرا. Kinyume na walivyo wengi katika watu leo, utamwona mtu akiwa na mali nyingi ndio azidi kuwa mbali, pengine salatu aljamaa haswali, pengine awache swala kamwe, aona pia uzito katika kwenda kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, ajiona amefika. Kama sahaba walikuwa wakifanya shughuli na walikuwa na mali. قوله فلما نزلت هذه الآية كنزي أبو مبكا مشو حديثة كجوكو إليس ليه لكونا قصودية كزوم زيازي ليه المعجم المهملا على فنقوس كدوم نوكاته مسونغ نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.